يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم الأربعاء الثلاثاء الموافق الأول من ربيع الأول لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق 15 من شهر يونيو لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 80 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم بإذن الله باب جديد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو باب عظيم فيه مسائل عظيمة لا يستغني عنها مسلم فضلا عن طالب العلم، لأنها تتعلق بالدعوة وتتعلق بأهمية الدعوة إلى التوحيد وبدية البدء في بها فيما في ذلك من انتظام في مراتب الدعوة التي شرعها الله تعالى هدى إليها نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يذكر يقول لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي في الصلة 33، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. أيضا يقول صاحب تيسير العزيز الحميد في هذه الفقرة، تيسير العزيز الحميد هو نعم أحد شروح كتاب التوحيد، هو الذي يعتبر أصل لفتح المجيد، فبيقول على هذا التبويب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بيقول لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة، والمقصود بذلك هو بيان الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، يقصد بذلك الباب الأول وهو المعنون كتاب التوحيد، والذي أورد فيه المصنف قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد وذكر الخوف من ضده، اللي هو ترتيب الأبواب، الباب الأول كان متعلق ببيان الغاية من خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والباب الثاني كان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، وعن الباب الثالث كان من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وعن الباب الرابع الخوف من الشرك. طيب تنيمين ليه؟ فهو بيقول انه الترتيب ده متناسب ومترابط مع الباب، فبدأ المصنف بالباب اللي هو بيان الأمر الذي خلقت من أجله الخليق، وبعدين فضله هو التوحيد، وبعدين ذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك، وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار. نبه بهذه الترجمة للرابعة بقى اللي هي الخميس، الباب الخامس ده، إلى الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. والبعد ما ذكر الأمور السابقة والتبويبات السابقة وعلاقتها، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس. كثير من الناس يظن أن المسألة شخصية، ويظن أن المسألة الشخصية دي لا تعني أنه يدعو، بل لابد أن يعرف كل إنسان أن الدعوة إنما هي من مستلزمات من مقتضيات التزام النفس بخاصة، التزام العبد بخاصة نفسه. يعني أنا لما أقول لك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، أو أقول لك عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، كثير من الناس يفهم أن خاصة النفس تعني أنه لا يدعو، أن خاصة النفس تعني أنه لا يدعو غيره، وده من الجهل. بل إن من خاصة النفس أن تدعو غيرك، لأن الإلزام بالدعوة أحد التكليفات التي أنت مطالب بها لإنجاء نفسك. يبقى من مقتضيات عليك بخاصة نفسك أن تدعو غيرك. فإذا عرفت التوحيد واستقمت عليه وتجنبت ما ضده، ما يضده من الشرك ونحوه، يلزمك لتتميم هذا المسلك أن تدعو. فكأنه بوب هذه الأبواب على هذا الترتيب، كأنه بوب هذه الأبواب على هذا الترتيب ليشعر بمدى ارتباط هذه المعاني بعضها ببعض، وأن الدعوة إلى التوحيد، وأن الدعوة إلى التوحيد هي من مقتضيات من مقتضيات التوحيد. الدعوة إلى التوحيد من مقتضيات التوحيد. فمين يا أخوان؟ الدعوة إلى التوحيد من مقتضيات التوحيد. ولو حسب العبد أنه إذا استقام على التوحيد دون أن يدعو إليه أنه بذلك حقق، فذلك من الجهل، فذلك من من الجهل. فهو بيقول نبه المصنف بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، يعني لمن عرف التوحيد والخوف من الشرك، أن يقتصر على نفسه. لا ينبغي أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يلزمه أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى المصنف وأشباهه، كما جرى له في مسلكه اللي جرى له أنه تعلم ودعا، يعني تعلم واستقام على ما تعلمه وعمل به ودعا من أهل العلم والدين والصبر واليقين. مفهوم يا إخوان؟ ولذلك يقول برضو صاحب تيسير العزيز الحميد، يقول يقول وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد. ودي مسألة مهمة للغاية، أنا أعرفها فيما بعد، أنا أعرفها فيما بعد. يبقى أول مسألة تعرفها هو بدية الدعوة، وأن الدعوة من مقتضيات التوحيد. لا يكمل توحيدك إلا إذا دعوت إلى ما استقمت عليه. مفهوم؟ لا يكمل توحيدك إلا إذا دعوت بما استقمت عليه. طبعا تصار أسئلة كثير في رؤوس كثير من الإخوة عندما أسمع هذا الكلام، يقول وكيف أدعو وأنا غير مؤهل للدعوة. لابد أن تعلم أن نقل ما تتعلمه إلى غيرك يعني مثلا رأيت آخر يعني يستعين بغير الله ويسأل غير الله ويوالي أعداء الله، فطلبت منه أن ينتهي على ذلك، وبينت له أن ذلك ضد التوحيد، وأنه يلزمنا كموحدين أن نستقيم على ألا نستعين إلا بالله، وألا نسأل غير الله، وأن نبرأ مما برئ منه الله تعالى. فعندئذ تكون قد دعوت. يعني مش معنى الدعوة ان انت تصعد على المنبر او تجلس مخاطبا في الناس او محاضرا لهم تقوم فيهم مخاطبا، لا، بل نقل المعلوم التوحيدي والمسائل العقدية الى اقرب الناس اليك او الى من تحتك به قدرا، يعني مش شرط انت رايح له مخصوص، تحتك به قدرا. افرض انت في مواصلة وجلس جنبك رجل وحلف بغير الله، وقلت له من كان حلفا فليحلف بالله، او تحدث الرجل عن مقتضيات كفرية وشركية فبلغته ان ذلك باطل وان الايمان كذا وكذا، هذه دعوة بالرغم انك انت مش رايح له مخصوص ولا جالس معاه ولا رتبت مجلس للدعوة. فكلما اتقد في قلبك غيرة شديدة على الإيمان أو على التوحيد، كلما كان ذلك مكملا لمقتضى التوحيد. يبقى المسألة الأولى أن تعرف أنك لابد أن تدعو، لأن هذه الدعوة هي من مقتضيات التوحيد. يعني الدعوة هي من مقتضيات التوحيد. كلام واضح يا إخوان ولا إيه؟ أورد المصنف والشارح ثلاث آيات عظيمات. هذه الآيات الثلاث هي عمدة مبحث الدعوة. الآية الأولى أوردها الشارح في كلامه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، آية فصلت. وبعدين الآية اللي أوردها المصنف، اللي أوردها المصنف في الباب، شفنا شرحنا قبل كده إن كتاب فتح المجيد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ايه؟ كتابين، كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد. كتاب التوحيد اللي هو لمن؟ كتاب التوحيد لمن؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبعدين شرحه سطح صاحب فتح المجيد عبد الرحمن الشيخ. احنا بنقرأ في كتابه شرحي، بنقول كتاب فتح المجيد شرح اسمه كده، مش معاك انت كتاب؟ كتبي على عنوان كتاب التوحيد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فالشارح أورد آية، أورد آيتين، والمصنف الآية بقى اللي يفتح في التصنيف. الآية التي أوردها الشارح: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآية التي أوردها المصنف قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية الثالثة التي أوردها الشرح أيضا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية هي 25 من سورة النحل. هذه الآيات الثلاث تكون موجودة في الشرح الصفحة اللي بعدها، في الشرح قبل حديث معاذ على طول في الشرح. فثلاث آيات يا أخوان، ثلاث آيات اكتبهم عندك في الكراسة، اكتبهم عندك جنب بعض كده في الكراسة، مفيش كراسة، اكتبهم حتى على كانوا بيدونوا ساعات على ديل القميص، ما يلاقيش حاجة، مش بضحك، لما ما يلاقيش ويلاقي معلومة وخايف تفوته يكتب على ديل القميص. لكن انت النهاردة بيتحايلوا عليك عشان تكتب ويبوسوا ايديك عشان تكتب، ولا عايز تكتب والاخر تشتكي من الجهل وانك جاهل ومش عارف تتعلم ومش عارف تفهم حاجة وتقعد في الدرس مش فاهم. حطوا الثلاث آيات جنب بعض. اللي بقى الثلاث آيات دي بتكون مبحث متكامل فيما يتعلق بالدعوة، يتعلق بالدعوة وأصول الدعوة. الآية الأولى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، آية فصلت 33. الآية الثانية في السطر اللي بعده اكتب: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ودي آية يوسف 108، آية يوسف 108. والثالثة اكتب ادعو إلى سبيل ربك، ادعو فعل أمر مجزوم، ما تكتبش ادعو لا ألف دال عين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آية النحل 125. طيب عايزين نتكلم في هذه الثلاث آيات من خلال العلم وكلام أهل العلم لنتعلم بعض المسائل المتعلقة بها، وستجد فيها أشياء من الطرفة العلمية ومن المسائل الهامة التي لا يستغني عنها مسلم. أولا، أول مسألة عايزين ندرسها أهمية الدعوة. أهمية الدعوة، الدعوة يا أخوان هي سبيل الأنبياء، الدعوة هي سبيل الأنبياء. ولم يستحسن الله تعالى فيما استحسن، ولم يستحسن الله تعالى فيما استحسن عملا من الأعمال من خصائص الدين، هو استحسن الدين. قال ومن أحسن دينا، الدين طبعا أحسن دينا، ما فيش استثناء، كله بما في التوحيد. لكن لم يستحسن فيما استحسن من خصائص الدين من الأعمال، يعني مش الدين كله، فمين اللي الله عز وجل استحسن أمورا في القرآن، كما في قوله تعالى ومن أحسن دينا، وكما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، لكن ما فيش عمل على التفصيل من خصائص الدين استحسنه الله فيما استحسن إلا الدعوة. إلا الدعوة في آية إيه بقى؟ أنت معاك الآيات قدامك، آية الصلة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآيات في ثلاث آيات مع بعض بيكملوا المعنى، 33 34 33 34 35 36 أربع آيات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآيات بتجمع مبحث طويل، احنا هنختصر عشان ما تسألت الدعوة على الآية الأولى بس، قد نحتاج لفظ أو بعض البيان من الآيات اللي استليها عشان كده قرأتهم عليك، فخليك معايا في الآية الأولى. فالدعوة هي سبيل الرسل، وظيفة الرسل إيه؟ الدعوة، صح ولا لا؟ وظيفة الرسل الدعوة والبلاغ، صح؟ إن عليك إلا البلاغ، صح؟ طيب والله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيش أحسن من هذا المقام. ولذلك يقول محمد بن عبد الوهاب، يقول ويكون عندك معلوما، ويكون عندك معلوما أن أعظم المراتب وأجل أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه. ويكون معلوما، ويكون عندك معلوما أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه، التي قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قل أعيدها ثانية، ويكون عندك معلوما أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه، التي قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الآية. وفي الحديث والله بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الدعوة هي من أشرف المراتب، هي من أشرف المراتب. ويدل على ذلك الآية الأولى في المبحث يعني أو في الموضوع اللي بنتكلم فيه على الترتيب اللي ذكرته، وهو قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين. هنا في مسألة أخوان، يعني إيه، انتبه معايا قليلا ويعني أعمل نظرك وإيه وفهمك في هذه الآية. الترتيب في الآية، الترتيب في الآية جاء من أعلى إلى أدنى، فذكر المقام الذي لا يكون إلا بعد أولا، ذكر المقام الذي لا يكون إلا بعد أولا. فالعبد يبدأ بالإسلام أم يبدأ بالدعوة؟ بالإسلام. صح؟ يعني مش معقول يدعو وبعدين يعمل صالحا وبعدين يسلم، صح ولا ايه؟ لا ده بالعكس، ده هو يسلم ويعمل صالحا وبعدين يدعو، فاهمين؟ صح ولا اي انسان عموم المسلمين يسلم وبعدين يبقى منهم صفوة عمل صالح، وبعدين صفوة العمل الصالح يبقوا دعاء، هو كده؟ لكن مش يبقى كله دعاء وبعدين وعملين وبعدين يسلم. فهو شوف الآية، هذا الترتيب، ذكر المقام، البدءة بالذكر تعني الاهتمام، يعني الترتيب ده ليبدأ بدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وإن كانت العقل يتصور عقلا يتصور ومن أحسن قولا مما أسلم وعمل صالحا ودعا إلى الله عقلا، لكن ده في السر، وهو أن هذا الابتداء حيث أنه يبدأ أولا من باب بيان أهميته وعظم مكانته، حتى من باب التدليل على الأهمية بدأ بذكره ومن أحسن قوله، مع أن الترتيب إسلام وعمل وإيه ودعوة. ولذلك العلماء لما تكلموا في الآية في من حقق هذا المقام، المقام ده فيه ثلاثة مقامات، الإسلام والعمل الصالح والدعوة، هذا يعلمك أن هذا المقام لا يصل إليه إلا أهل الخواص، الله يجعلنا وإياكم منه أهل الخاصة، فكل المسلمين حققوا وأنا من المسلمين، صح؟ ثم يصطفى منهم ما يكونون من أهل العمل الصالح، ثم يكون من أهل العمل الصالح دعوة، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يستحسن الله عز وجل دعوة من أحد إلا إذا كان على هذا المسار. إذا كانت دعوتك هي ثمرة إسلامك وعملك الصالح فهي مستحسنة عند الله، أما إذا كانت دعوتك هي من باب التجرؤ والقول على الله بغير علم، ها، وممالأة الناس وممالاة العلماء، ها، ومشابه، فهذا مقام إيه؟ مذموم. يعني افهم، ده مش معناه ان كل من دعا فهو ايه حسن، ممكن يكون بيدعو ولكن نعوذ بالله من الخذلان، يامر بالمعروف ولا ياتيه، وينهى عن المنكر وياتيه، صح ولا لا؟ نعوذ بالله من الخذلان. وفي الحديث حديث ابي هريره من اهل السنن، اول ما تصعر بهم النار ثلاث، اولهم عالم، اللي كان يدعو كان يعلم، صح، يؤتى به فيقال ماذا عملت؟ يقول يا رب تعلمت العلم وإيه؟ وعلمته، يقول كذب، إنما علمته ليقال عالم وقد قيل. يبقى تنبه، لأن أنت ممكن تكون بتدعو وتظن أن أنت بقى إيه؟ نعوذ بالله، الله العافية والسلامة، ونسأل الله ألا يردنا، ونسأل الله ألا يخزينا في الدنيا والآخرة. فلابد أن يكون إسلام وعمل صالح ودعوة، لأن الدعوة هي نهاية الطريق، فلابد تكون قد سبقها البدايات، صح ولا لا؟ لابد يكون سبقها البدايات الإسلام والعمل الصالح، حتى تكون الدعوة ثمر أو ثمرة لما سبق من إسلام وعمل صالح. ولذلك يقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه بقى؟ ليه؟ تهيأ وتدرب، ليه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأنك ستتحمل مقام عظيم، فحتى تكون مؤهل لهذا المقام العظيم لابد تكون من أهل العمل الرفيع. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ها؟ إن ناشئة الليل، آخر الآيات يعني، وبعدين إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، دي تهيئة، فهم؟ بحيث ان يبقى عمل صالح يتبعه الدعوة. ومن لم يعمل صالحا ويستقيم على ذلك حتى يصير من اهل العمل الصالح لا يحسن الدعوة، بل اما يكون ويسأل الله عافية مرائيا متصمعا، واما يكون ممن يقول على الله بغير علم، وممن يتجرأ على الله بحيث يفسد أكثر مما يصلح. نعوذ بالله من الخزان، ونسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء. يبقى إذا المسألة الأولى أهمية الدعوة، عرفت أن الدعوة هي وظيفة الرسل والأنبياء، عرفت أن الدعوة هي نهاية طريق العبودية، مش نهايته بمعنى إيه؟ أرفع المراتب، أعلى مراتب العبودية، أعلى مراتب العبودية، فاهمين ولا إيه؟ وأشرف المسالك، لأنها مسالك العلماء أو مسالك أهل العلم الذين سبق إسلامهم وعملهم الصالح. يقول القرطبي في الآية، اسمع معايا، قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح. المعنى أي كلام أحسن من القرآن، أي كلام أحسن من القرآن، ومن أحسن قولا من الداعي إلى الله وطاعته. مين يكون أحسن؟ يعني مين هو من ليس هناك أحسن من الداعي إلى الله وطاعته، وهو أول من يتحقق فيه المعنى ده على أتم وجه. من هو؟ مين؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، مش محتاجة منك تفكير. أول من يتحقق فيه هذا المعنى على التمام هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من العلماء تأولوا الآية أنها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تأولوها من المؤذنين. قال ابن سيرين والسدي وابن زيد والحسن: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن إذا تلا هذه الآية، وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله. يعني بعد ما يقرأ: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تقول إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، أجاب الله في دعوته، يعني أسلم واستقام ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. طبعا هو لما بيقول هذه الأوصاف هي بتمامها في حق من؟ هي بتمامها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل في الوصف كل من صار على النهج. هيبين لك ده الآية الثانية. يعني الآية دي احنا قلنا تمامها حق مين؟ مين هو اللي تحقق فيه تماما أسلم وعمل صالح ودعا إلى الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل هي الآية في محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش نصيب لأمتي منها؟ لا، في تبينها، يبينها آية يوسف: قل هذه سبيلي، سبيلي بقى هو خاص به، أدعو إلى الله، إنه أحسن قولا ممن دعا إلى الله، على بصيرتي أنا ومن اتبعني، أنا ومن. إذن هناك من لهم نصيب من هذا الوصف وهم أتباعه على الحقيقة، أو أتباعه على كمال الاتباع. ودي مسألة جديدة، مسألة جديدة اللي هي إيه بقى؟ إن الدعوة، لا أنت عرفت المسألة الأولى أهمية الدعوة. المسألة الثانية أن الدعوة، الدعوة هي خصيصة، خصيصة أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. الأتباع نوعين يا إخوان، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نوعان ذكروا في آيتين، الاتباعية ذكرت في آيتين الاتباع، أتباع على العموم وهم أتباعه الذين آمنوا به، وده في آيتين يا إخوان. أيوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ده ايه؟ اتباع الاسلام، ده مش كده؟ ده اتباع الاسلام، فاهمين؟ الذي ان لم يفعله العبد كان ايه؟ كافرا. طيب ده بقى لكل المسلمين ولا لخواص المسلمين؟ لكل من اسلم. طيب الاتباع الثاني بقى، القسم الثاني من الاتباع اللي هم اتباع على الحقيقة، اللي هم لهم كمال الاتباع، المستحقون لوصف اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين، دول هم في آية يوسف: قل هذا، قل هذه، هذه، قل هذه سبيل، ادعو الى الله على بصيرة، انا ومن اتبعني. طبعا مش كل من، مش كل من، مش كل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين يدعون، صح؟ مش كلهم يدوا على بصير، في منهم جاهل وفي منهم متخبط وفي منهم بيقع في ضلالات، مع انهم مسلمين مش كفار، صح ولا لا؟ ومش كل مش معقول الجهال والذين يتخبطون واللي بيقعوا بعض البدع والضلالات، بعض البدع والضلالات اتباعه لما في الآية، لانه هو ذكر ان ايه، ادعو الى الله على بصير، يعني دعوة بشرط. فهنا بقت مسألة ليك تعرفها، ان الدعوة الى الله هي خصيصة، هي خصيصة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، على الحقيقة يعني على الحقيقة، على تمام الاتباع. امتى تستحق وصف انك من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ عموما بالاسلام، عموما كل من امن فهو متبع، لكن على الاختصاص، على الخصوص ايوه، اذا دعوت على بصير. وكل ما قلنا ان هناك من الدعاء من تصعر، اول من تصعر بهم النار، نعوذ بالله من ذلك، ونسال الله يجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، منهم نعوذ بالله من ذلك، من تصعر بهم النار. لكن اتباعه ما لهم، ده من دول ممدوحون ولهم من الفضل، نسال الله الحكمه بهم، اجعلنا منهم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. إذا أنت كمسلم دخل في عموم الاتباع، لكن إمتى تدخل في خصوص الاتباع؟ إذا دعوت على بصيرة. بدي مسألة ثانية تعرفها تبين هذه الآية. عرفت؟ عرفنا المسألة الثانية أن الدعوة هي خصيصة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. من أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه هو أحسن قولا، هو أحسن الناس قولا، وليس هناك أحسن منه. وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن حازم ومجاهد نزلت في المؤذنين، بالمعنى يدخلون في الآية بالمعنى، باعتبار أن المؤذنين يدعون إلى الصلاة، يدعون إلى الصلاة، والصلاة من أعظم أعمال الدين، من أعظم أعمال الدين. وإن كان طبعا تعلق الآية بالمؤذنين على المعنى الصحيح لا ينضبط، لأن الآية مكية والأذان شرع في المدينة. وقال فضيل بن رفيدة كنت مؤذنا لأصحاب عبد الله بن مسعود، فقال لي عاصم بن هبيرة إذا أذنت فقل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقل وأنا من المسلمين. وكأنه يتأول عليه الايه؟ الآية. ثم قرأ هذه الآية. قال ابن العربي الأول أصح، الأول إنها في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سلك مسلكه واهتدى بسنته، والأول أصح لأن الآية مكية والأذان مدني، وإنما يدخل فيها بالمعنى، يعني يدخل المؤذنون وغيرهم في الآية بالايه؟ بالمعنى. إلا أنه كان المقصود وقت القول، ويدخل فيها أبو بكر الصديق حين قال في النبي صلى الله عليه وسلم وقد خنقه الملعون، لما خنقوه وقد خنقه الملعون اللي هو أبو جهل، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فأبو بكر أيضا تنطبق عليه الآية، وتتضمن كل كلام حسن فيه ذكر التوحيد والإيمان، يعني يدخل في الآية كل كلام حسن يدخل فيه ذكر التوحيد والإيمان. قلت القرطبي يقول يعني قلت وهو قول ثالث وهو أحسنها، قال الحسن هذه الآية عامة في كل من دعا إلى الله، وكذا الأذان والإقامة، وكذا قال قيس بن حازم قال نزلت في كل مؤمن، اللي هي ايه؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. قال ومعنى عمل صالحا الصلاه بين الاذان والاقامه، وقاله ابو امامه قال صلى ركعتين بين الاذان والاقامه، وقال عكرمه وعمل صالحا صلى وصامه، وقال الكلبي أدى الفرائض، يعني كل عموم العمل الصالح عموما. ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه، دعا عباد الله إليه، يعني سعى إلى تعبيد الخلق، سعى إلى تعبيد الخلق لخالقه، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي هو في نفسه، أي وهو في نفسه مهتد، فنفعه لنفسه ولغيره، فنفعه لنفسه ولغيره. ولذلك ما فيش في الإسلام يا أخوان شمعة تحترق لتضيء لغيره، فهم؟ لابد ان يكون النفع للنفس اولا ثم يتعدى الى الغير. فمن كان نفعه لغيره بحيث لا يمر بنفسه فهو هالك، فمن كان نفعه لغيره بحيث لا يمر بنفسه فهو هالك. فلابد ان يدعو الى الله من باب امتداد النفع الى الخير بعد اذ عمل صالحا، بعد اذ عمل به، يعني بعد اذ استقام، بعد اذ قام النفع به، فنفع لنفسه ولغيره. وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، بل يأتمر بالخير ويترك الشر. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد، وهو في نفسه مهتد، وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه في الآية قال: هو المؤمن عمل صالحا ودعا إلى الله. هو المؤمن، يعني معنى الآية، عمل صالحا ودعا إلى الله. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا عبد صدق، هذا عبد صدق قوله وعمله ومولده ومخرجه وسره وعلانيته ومشهده ومغيبه. هذا عبد صدق قوله وعمله ومولده، أي مخرجه، أي مدخله ومخرجه وسره وعلانيته ومشهده ومغيبه. ده فيما يتعلق ببيان أن مقام الدعوة أرفع المقامات، وأنه خصيصة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. طبعا قلنا هذا يبينه قوله تعالى: ومن أحسن قولا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب المسألة كم بقى؟ ثالثة. المسألة الثالثة التي ينبغي أن تعرفها هي أن الدعوة لا تكون دعوة إلى الله إلا إذا كانت على بصيرة، فإذا كانت على جهل كانت شرا على صاحبها. أنتم تعرفون أن الله تعالى قد جعل على رأس المحرمات القول عليه بغير علم، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وبعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن القول على الله بغير علم يفسد في دين العبد ودين الغير، يبدل الحق بالباطل ويبدل السنة بالبدعة، مفهوم؟ الدين يتبدل، القول على الله بغير علم يبدل الدين. شوف ان انت عمال تسمع كلام وتسمع امور هي مش دين، وانت بتجعل تنزلها ايه في محل الدين، فاللي بيقع ايه؟ تبديل. اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ تبديل. فكان القول على الله بغير علم من افسد المخالفات، افسد المخالفات القول على الله بغير علم، لأنها بتبدل الدين. بينما من زنى أو سرق أو قتل أو حتى أشرك فذلك فساد، لكن فساده على نفسه، ولا يترتب من ذلك تبديل الدين ها وإيجاد غيره. فلابد أن يكون، لابد أن تكون الدعوة على بصيرة. ولو كانت الدعوة على غير بصيرة كما قلت لكانت شرا على صاحبه، نعوذ بالله من ذلك، خد بالك لكانت شرا على صاحبه. قل يبين هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب يعني البصيرة، يقول في لسان العرب: وتبصر في رأيه واستبصر، أي تبين ما يأتيه من خير وشر. تبصر واستبصر أي تبين ما يأتيه من خير وشر. واستبصر في أمره ودينه إذا كان ذا بصيرة، يعني تبين ما يأتيك من الخير والشر يسمى استبصار. وتقول استبصر في أمر دينه إذا كان ذا بصيرة. والبصيرة الثبات في الدين، الثبات يعني بحيث يكون على بينة ولا يكون على شك وريب وتردد، بل الثبات. وفي التنزيل العزيز: وكانوا مستبصرين، أي أتوا ما أتوه وهم قد تبين لهم أن عاقبته عذابهم، أن عاقبته عذابهم. والدليل على ذلك قوله: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما تبين لهم عاقبة ما نهاهم عنه، يعني عارفين إن طريق الشر والمخالفة والشرك عذاب، لما كانوا عارفين هذا المعلومة، عارفين إن عاقبة ما هم فيه العذاب ها والعقاب، كان ما فعل بهم عدلا، وكانوا هم في أنفسهم مستبصرين. وقيل أي كانوا في دينهم ذو بصائر، ذو بصائر يعني يتميز لهم الحق من الباطل. وقيل كانوا معجبين بضلالاتهم، يعني مستبصرين بما هم عليه من الشرك. وبصر وبصر بصر بصارة صار ذا بصيرة، تقول بصر بصارة أي صار ذا بصيرة. وبصره الأمر، وبصره الأمر تبصيرا وتبصرة فهمه، تقول بصره الأمر، فبصره الأمر تبصيرا وتبصرة أي فهمه. وقال ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان، أبصر الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان. ويبين معنى البصيرة أكثر ما جاء في كلام الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن في كتاب الباء بصرة. يقول: البصر، البصر يقال للجارحة الناظرة، أنت بتسمي العين الجارحة الناظرة بتسميها إيه؟ بصر، مش كده؟ نحو قوله تعالى: كلام في البصر، أي النحو 77. وإذ زاغت الأبصار، ويطلق أيضا يطلق البصر كما يطلق على الجارحة التي تبصر، يطلق على القوة التي فيها، يعني قوة الإبصار تسمى بصر. ويقال أيضا على قوة القلب المدركة، يعني ما في القلب من إدراك، ها؟ فمين اللي قوة القلب، من قوة القلب الإدراكية تسمى بصيرة، تسمى بصيرة لا تسمى إيه؟ بصر. فاهمين؟ يبقى الفرق بين البصر والبصيرة أن البصر رؤية العين، والبصيرة رؤية القلب. البصر رؤية العين أو العين نفسه، أما قوة القلب الإدراكية تسمى بصيرة لا تسمى بصر. فمين؟ إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الأبصار هنا بمعنى الأعين اللي هي البصر. فمين؟ بصر تجمع إيه؟ أبصار، وبصيرة بصائر. فاهمين؟ ولذلك لما كانت رؤية العين تسمى بصيرة سمي قوة المعلوم ووضوحه والثبات عليه سمي ايه؟ بصيرة. ولذلك قالوا أصلها أن يصير المبصور أن يصير المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين من شدة الوضوح والتثبت والتيقن. فاهمين يا إخوان؟ وجمع البصر أبصار وجمع البصيرة بصائر. ولذلك يقول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي القوة المدركة هي قوة الايه؟ العين التي تبصر. وقال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم يعني ايه؟ أعينه التي كانت ترى ولا يكاد يعني لا يستعمل في لغة القرآن أن تسمى الجارحة بصيرة يعني ما فيش تسمية العين بصيرة ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة ويقال من الأول أبصرت ومن الثاني أبصرته أو بصرت به أو بصرت به يقال يعني لما واحد يكون شايف يقول إيه طيب لو أدرك بقى وفهم وتيقن يقول إيه بصرت به بصرت به مفهوم. وقلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب لو كان معاه رؤية القلب تسمى إيه بصرت لكن لما يكون العين بس تقول إيه أبصرت العين تقول أبصرت القلب تقول بصرت. وقال تعالى في الأبصار لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر وقال تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا ها؟ طيب بينما في الفهم قال بصرت بما لم يبصروا به بصرت يعني أدركت وفهمت وتيقنت مما لم يتيقن منه بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكأنه يرى أنه إيه قد فهم أمرا لم يفهموه بصرت لم يقل إيه أبصرت. ومنه أدعو إلى الله على بصيرة يعني على إدراك القلب على يقين وتثبت أنا ومن اتبعني أي على معرفة وتحقق. وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني إيه؟ يعني متحقق ومتيقن ومشاهد ومدرك وليس على نفسه إيه مبصر بل الإنسان على نفسه بصيرة أي تبصرة فتشهد له وعليه من جوارحه بصيرة تبصره فتشهد له وعليه يوم القيامة. فاهمين يا إخوان؟ كما قال تعالى تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم فالإنسان على نفسه أي من نفسه بصيرة شاهد مش الجارحة تنطق عليك يوم القيامة لأن الجارحة متيقنة من نفسك فسمها إيه بصيرة. عرفتم الفارق بين بصر وبصيرة يبقى إيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني إيه تحقق ويقين وثبات وعلم وفهم ما بصائر جمع بصر بصائر جمع بصيرة بصائر قد جاءكم من المترجم قل جاءكم قل جاءكم بصائر من ربكم مش كده قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. بصائر يعني ايه حقائق بينة مش أبصار مش قد جاءكم أبصار من ربكم إنما قد جاءكم إيه اعرف بقى الفارق عشان تفهم من لغة القرآن. يبقى أبصار زي إيه وإذ زاغت الأبصار اللي هي الأعين صح ولا لا فاهمين. أما قد جاءكم إيه بصائر من ربكم مش أبصار إنما هي بصائر جمع بصيرة، فهم؟ اللي هي إيه؟ اللي هي اليقين والتثبت والوضوح، الحقائق، حقائق البينة. فلذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي. ليه؟ لأنه قد جاءني بصائر، أي نعم بصيرة تدخل فيها البصر، لأن البصر أحد أسباب الإدراك، لكن لا يقف عنده، بل إذا اجتمع معه ضميمة القلب من إدراك القلب يسمى بصيرة. فهمين؟ ولذلك العمل الحقيقي عمل بصائر ولا عمل أبصار؟ عمل بصائر هو ده العمل الحقيقي. إذا صار الإنسان بلا بصيرة عمى، يبقى ده أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ها؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ترك البصائر عمى حتى وإن كانت العين ترى. أيوة فستبصر. فستبصر يعني إيه؟ ستتبين ويدخل فيها رؤية العين. ومنها وكانوا مستبصرين، يعني على بينة. فستبصر يعني سترى العين، ها؟ سواء عين الحس او عين القلب. يبقى هذا هو معنى الايه؟ معنى البصير، معنى البصير. المسألة اللي بعد كده الرابعة، معنى الآية بقى اللي هي ايه؟ قل هذه سبيل. عند القرطبي يقول قوله تعالى قل هذه سبيلي ابتداء وخبر، اي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي ومنهاجي، هذه طريقي وسنتي ومنهاجي. قاله ابن زيد. وقال الربيع دعوتي، قل هذه دعوتي. وقال مقاتل ديني، قل هذه ديني. والمعنى واحد، سبيلي ديني طريقتي سنتي دعوتي كلها ايه؟ معنى واحد، اي الذي انا عليه. قل هذه طريقي، هذا ديني، هذه دعوتي، هذه سنتي، هذا منهاجي، الذي انا عليه ادعو اليه. هذا الطريق يؤدي الى الجنة، هذا الطريق يؤدي الى الجنة، نسأل الله ان يرزقنا ان نركبه حتى يؤدي بنا الى الجنة. على بصيرة، على صرفت معناه، اي على يقين وحق. ومنه فلان مستبصر بهذا. ومن اتبعني، عطف على المضمر، عطف. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ها، على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله، اي قل يا محمد وسبحان الله، اي نزه ربك عز وجل واشهد له بما يقتضي حقه انه منزه عن كل نقيصة، وما انا من المشركين الذين يتخذون من دون الله أنداد. طيب، وعند ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، كل الخلق، إلى الثقلين الإنس والجن، آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ودي مسألة أخرى جاية، اللي هي أن أصل الدعوة ورأس الدعوة، رأس الدعوة وصلب الدعوة، هي الدعاء إلى شهادة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه، هو وكل من اتبعه. وقوله وسبحان الله، أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نجيب. الدعوة قصدا بغير شرطها كأسا، فهموا ولا؟ قصد الدعوة، قصد الدعوة بغير شرطها تأثم. يوم واحد يقول ايه وهو شرط الدعوة؟ البصير. يوم واحد يقول لي طب ده كلام عام، ايه حد البصير؟ ان تكون على بينة وثبات ووضوح من المسألة التي تصديت للكلام فيه او للدعوة اليه، بعد ان تكون قد استقمت عليه. يعني لو اتعلم واحد عدد ركعات الصلاة وتقصد ذلك وتتصدر لذلك انك تقول له تعالى وعلمك ان الظهر اربع ركعات، ده لابد تكون على بينة من الظهر اربع ركعات، ما فيش مسألة اكثر من دي في اقل المسائل. فاذا كنت ستعلمه كيف يتوضأ يبقى لابد ان تكون على بصيرة من الوضوء، ما تجيش تقول له ايه انا مش فاكر تغسل ايدك ولا لا، انا فاكر تتمضمض ولا لا، انا متهيأ لي تعمل كده، يبقى انت ايه بتفسد، مع ان هذا ايه دعوة، انت قصرت وعايز تنال شرف الدعوة وتنال شرف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل من اجل الامة، ولكن صليت بغير وضوء فبطلت صلاتك. والذي اشترط البصيرة للدعوة مش مجلس الامة، ده الله تعالى، عشان انت ما ينفعش الشرط ده تلعب فيه تحس تقول والله ايه ما يهمش دلوقتي مش مشكله، لا هذا شرط، ولا يقبل الله الا ما اشترط، لا يقبل الله من العمل الا ما اشترط، فاهم ولا ايه؟ العمل بما يدعو اليه شرط كمال، لكن العلم بما يدعو اليه شرط صحه. قد يدعو الانسان، نعم قد يدعو الانسان الى ما لا يعمل، وهل يدعو؟ نعم يدعو، حتى يكون ممن قلل اسمه بحيث يكون فعل المنكر ولا يرضى به، لأنه ترك العمل منكر. فمن باب انه يقول يا اخوانا انا مش راضي، انا عارف ان انا ان انا ان انا حلق لحيه، ولكن اللحيه واجبه، امين، ولكن اللحيه واجبه وحلقها حرام، فلما يقول كده هو حليق هذا نقص ولا لا؟ نقص، لانه ينبغي ان يهدي نفسه، وان هذا ممكن يكون حجه عليه، لكن هذا فيه خير من جهه اخرى، وهو انه جعل المنكر منكر واحد وليس، لكن عندما يقول اللحيه واجبه حتى لو كان ملتحي وهو لا يعرف عن اللحية ولا عن دليلها ولا عن شأنها، يبقى خطأ أن يتكلم ويحرم عليه أن يتكلم، فاهم؟ يبقى إذن البصيرة ليست جمعة للعلوم كلها، إنما أن تكون على بينة فيما تصديت للدعوة إليه. ممكن واحد يطلع يخطب جمعة يبين فيها أمرا واحدا من أمور الصلاة، أمر واحد، فيتعلمه ويكون على بينة منه ويستوضح جوانبه وهو لا يعلم أكثر منه، يصح منه ذلك لأنه كان على بصيرة فيما دعا إليه، كان على بصيرة فيما. أما أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم ويعول على الإخلاص، فأنتم تعلمون علم اليقين أن الإخلاص وحده لا يرفع العمل إذا كان باطلا، لأن الله تعالى اشترط للعمل حتى يقوم شرطين، اشترط شرطين، الأول الإخلاص والثاني موافقة الشر، فإذا أخل أحد بشرط من الشرطين أو بكلاهما فعمله مردود عليه، فلا تصلي بغير وضوء ولا تدعو بغير بصيرة ولا تدعو بغير بصيرة. يقول ومن اتبعني عطفا على الضمير أنا، عطفا على الضمير أنا، صح؟ أنا ومن في أدعو إلى الله هو دليل على أن أتباعه، فهو دليل، اسمع يا أخي، على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب، كلام صحيح يا شيخ عبد الحميد، الدعاة إلى الله تعالى، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة. يبقى الآية لها وجهين في التأويل، إما تقول إما يكون المعنى أنا ومن اتبعني أدعو، أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو يكون المعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يبقى كأنه عطف أهل البصيرة عليه، طب البصيرة خاصة بأتباعه، نعم، بحيث لا يكون من أتباعي إلا إذا كان من أهل البصيرة، وكأنه يقول إن أتباعي هم أهل البصيرة، وكلا المعنيين صحيح ولا تعارض بينهما البت، واضح ولا ايه؟ على ان اتباعهم الدعاء الى الله تعالى، وان كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في ان اتباعه هم اهل البصيره فيما جاء به دون من عداهم، والتحقق ان العطف يتضمن المعنيين، فاتباعه هم اهل البصيره الذين يدعون الى الله، فبقت في شرطين حتى تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الاول ان تكون على بصيره من دينك، والشرط الثاني أن تدعو إلى الله، أن تدعو إلى الله الذي قلت، الذي تقول أنا قلت الآن، لو تفهمت ما قلت ما سألت سؤالك، طيب كمل. فهو قال وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. اللي هو بقى في الدعوة إلى التوحيد والذي أدعو إلى الله على بصيرة الأمر أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويمكن المسألة دي لها بيان أوضح وأولى في حديث معاذ. حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب مسألة الكامل اللي بعدها يا أخوان أنتوا عارفين العدد خمسة كل ما تقول خمسة يا بنون طيب زي ما تقول بقى. المسألة الخمسة إيه هي؟ ضوابط الدعوة. ضوابط الدعوة عرفت بقى أهمية الدعوة ها؟ عرفت أهمية الدعوة وعرفت أنها ها؟ لا يا أخي ها؟ أنها خصيصة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة. اكتب يا أخي اكتب قلوبك صغرت نفسك. وعرفت الثالثة أنها إيه أن الدعوة شرطها البصيرة. وعرفت الرابعة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرطه الدعوة. شرطه شرط مش بس أنها خصيصة أتباع لا دي شرط. نعم هي والبصيرة شرطه الدعوة على البصيرة. شرطه الدعوة على البصيرة. المسألة الخامسة مقتضيات الدعوة أو ضوابط الدعوة. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا سؤال. الآية دي كثير من الناس يجعلونها مرتبة واحدة وغفلوا عن أن الآية ذكرت ثلاثة مراتب مرتبتان للدعوة ومرتبة للدفع. اكتب عندك العنوان المسألة الخامسة دي ضوابط الدعوة ومراتبها. ضوابط الدعوة ومراتبها. واذكر الآية اكتب الآية آية النحل 125 زي ما كان ذكرت. احنا بنسمع دايما الآية دي وبنقول ايه بنقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وبنعتبر ان ايه ان هذا الاجمال كله مرتبة واحدة. لكن اسمع معايا بقى الى كلام العلماء. هذه الآية اشتملت على ثلاثة مقامات. المقام الاول مقام الحكمة. والمقام الثاني مقام موعظة الحسنة. المقام الثالث مقام المجادلة لأهل الجدال. طيب يبقى كم مقام للدعوة؟ كم مقام للدعوة؟ لا اثنان. اي نعم والثالث بس وليس دعوة. فليس هناك دعوة بالجدال. الجدل مذموم انما القتال مذموم. انما لابد منه اذا ما تعدى عليك الصائل او العدو. صح الله؟ فالجدل مذموم انما قد يحتاج اليه اذا وجدت متعد ومجادل. لكن انا لما ادعو من يسمعني هل الدعوة هل الجدال تاب للدعوة؟ عرفتم؟ يبقى للدعوة مرتبتان والثالثة للدفع. اسمع معي. يقول ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين صفحة 467 وما بعدها بيقول ايه؟ بيقول وايضا اسمع بقى الكلام ده مهم قوي لان انا بحب الكلام ده قوي فاعتقد ان انت ان شاء الله تجد فيه خير. وايضا فالقرآن ليس فيه انه قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل. لو كان الجدل باب من ابواب الدعوة كان يقول المولى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة مش حاكمهم مش واعظهم بالحكمة ها والموعظة مطلقها مصدر والجدل صح. انما قال ايه في الثالثة وجادلهم اشارة الى ان يا انا ان يعني ان تعذر ان صدوك ان جادلوك جادلهم وجادلهم ان جادلوك. فهموا ليه؟ يبقى فين الدعوة؟ ادعو بالحكمة والموعظة. جاي بقول لك كده مثلا ابني بالفأس ها فاهموا ليه؟ والمعول والعصا وطعمهم. ما بقتش بقى ابني وطعمهم دي مش دي داخله في الله واعينهم. ما بقتش ايه دي مش قالت بناء دي بقى مسلك انت تحتاجه في وقت معين. تمام؟ فهو بيقول ليس في القرآن أنه قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجد، بل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. طيب عايزين نفهم. يقول وذلك أن الإنسان له ثلاثة أحوال، أي بني آدم في الدنيا له حل من ثلاثة: إما أن يعرف الحق ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحده. صح صح كده ولا في حاجة رابعة؟ أي إنسان في الدنيا يا إما يعرف الحق ويعمل به، يا إما يعرف الحق ولا يعمل به، وإما يجحد الحق. فأفضلها، أفضل المراتب أو أفضل الأحوال، أن يعرف الحق ويعمل به، والثاني أن يعرفه لكن نفسه تخافه فلا توافقه على العمل، الشهوات بتصده لأنه عارف الحق، نفسه تخافه فلا توافقه على العمل به، والثالث من لا يعرفه بل يعارضه. فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة لأنه يعرف الحق ويعمل به. طب إيه معنى الحكمة؟ الأمر والنهي، فاهمين؟ والثاني من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه، فهذا يوعظ الموعظة الحسنة. فهاتان هما الطريقان، يبقى دول طريقين الدعوة، الحكمة والموعظة. وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق، وإن عرفته فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة، فلا بد من في الدعوة من هذا وهذا. ثاني، قد يكون أمامك واحد من اثنين: إما إنسان يعرف الحق ويعمل به، زي ما نقول إنسان ملتزم حريص عليه، زي ما أنت بتشوف كده بعض الأحيان واحد يجي يسألك السنة في الأكل إيه، السنة في الشرب إيه، هو لبس القميص كذا، هو سماع كذا، هو السواك، طب هو كذا، ويقعد محريص على إنه يعمل. ده مش هتقعد تقول له يا أخي اتق الله، يا أخي خف ربنا، ها؟ ما ده هتقول له إيه؟ هتقول له إيه بقى؟ هتقول له يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام كذا، الشراب كذا، ها؟ والبيع كذا، الشراء كذا، وإياك وكذا، وإياك وكذا، لأنه عمال إيه يعمل. باسمها الحكمة. باسمها الإيه؟ الحكمة. وممكن يكون قدامك إنسان كلمته في الخير ونهيته عن الشر، ولكن تجده يعود إلى الشر ويترك الخير. ما ليه تكلمه تقول له بقى إيه؟ لما تقابل اللي زي ده هتقول له إيه؟ هتقول له السنة كذا، والأمر الفلاني واجب، الأمر الفلاني محرام، وهتجده ولا هتبدأ إيه؟ هتبدأ تعظه بحيث إنه هو إيه؟ يعمل اللي هو عارفه. هتقول له يا أخي سبحان الله لو جاءت الموت وانت على غفلتك هذه كيف يكون حالك؟ يا أخي الموت يأتي بغتة، والله الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولو قدر الله الموت للعبد يكون في تمام عافيته وفي تمام ملكه، ها؟ لماذا لا تفعل ما تعرف من الحق؟ باسم إيه؟ الموعظ. وقد يكون كل واحد من الاثنين محتاج لاثنين، يعني ممكن بتاع الموعظة بعد ما يسمع الموعظة يقول لك طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ تلاقي نفسك محتاج للإيه؟ للحكمة. وممكن بتاع الحكمة تبص تلاقيه إيه؟ ها؟ لعب شوية، ها؟ وقسى، برضه يحتاج للإيه؟ للموعظة. فلا لا يستغني أحد سواء عموم الناس أو حتى الواحد عن الحكمة والإيه؟ فلا بد منهم، لا بد في الدعوة منهم. ولذلك الداعي بيطلع على المنبر يقول ايه: واعلموا ان الله افترض عليكم 5 صلوات، ها؟ وبعدين يجي في الاخر يقول ايه؟ ها؟ يجي في الاخر يقول لهم ايه؟ يقول لهم اعملوا بما وعظتم به، وتذكروا ان الموت قريب، وان الموت يعاجل العبد، فسارعوا بالتوبة، وبادروا بفعل الخيرات. ده هو في الخطبة الواحدة، لابد من الجمع بين الامرين. ده المقال الواحد اهو، يعني هو واحد بيتكلم في نفس الناس وجمع بين الحكمة والايه، لانه لابد اما من جهة الشخص الواحد او المقال الواحد او نفس الناس اللي قاعدين منهم واحد اول ما يسمع ان الله افترض يروح عامل، واحد قاعد جنب منه بيتاوب، ها؟ لا تحركه الا الموعظة. يبقى محتاج الايه؟ يبقى لابد في الدعوة. طيب أمال الجدل ده استعمله أنت؟ الجدل وذكر الحجج والمناظرات وإبطال ما عنده ومخاصمته في قوله، استعمل الكلام ده أنت. يقول وأما الجدل، عرفت الكلام ده أخوان الأول ده؟ وأما الجدل فلا يدعى به. طبعا منفعش، منفعش أطلع المنبر أقول لهم طب إحنا لو افترضنا من ربنا اثنين، طب بقى مين يقول لي؟ طيب أنا بقى هقول لك إنه لو كان اثنين، طب مين يجي لك إنه يقول لك وأقعد على المنبر إيه؟ دي مش طريقة دعوة، ده أنا قاعد كده الناس هيجي لك صداع، لأن اللي قاعدين دول جايين الجمعة مثلا يعني أو في درس علم، إذا هم إيه؟ مسلمون ومصدقون، فاهم ولا إيه؟ فالجدل ليس طريق الدعوة أبدا، ولا يمكن أن يكون طريق الدعوة، أمال إزاي وأجادلهم؟ ولذلك يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم دول بتوع الجدل، ما قالش ادعوهم، قال إيه؟ ليه؟ لأن هم لسه ما بقوش مصدقين، وعندهم من الشبه والريب، مش كده؟ وعندهم من الحجج الباطلة، يبقى محتاجين إيه هم؟ حكمة ولا موعظة؟ محتاجين مجادلة، فاهم؟ محتاجين إيه؟ مجادلة. ويقول أما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، بل هو من باب إيه؟ دفع المتعدي يعني، زي دفع الصائل في الشريعة، أنت إمتى بتضرب؟ إمتى بتتعدى؟ الإنسان ما بوش تعدي، ولا في ضرب، ولا في إزاء، بل إيه؟ في دفع، لما يكون واحد جاي يهجم عليك، فيجوز لك إنك تدفعه، إذا أنت احتجت إنك تضرب وتأذيه، مش كأصل في مسلكك، عند ضرورة استعمال كذلك الجدل، عرفت؟ يبقى الدعوة لها طريقين، بينما الجدل ليس من طرق الدعوة، بل هو الدفع، فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن، ولهذا قال وجادلهم، فجعله فعلا مأمورا به مع قوله ادعوهم، فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن، وقال في الجدال بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة، ودي لطيفة عظيمة أخوان، لطيفة علمية جميلة، لما قال ادعو يبقى هنا في مقامين، في أمرين، ها؟ في أمرين وبيان الوسائل، هما الأمرين، فين الأمرين يا إخوان؟ ادعوا، ادعوا وجادل، دول أمرين هم، أمره بأمرين، ادعوا وجادل، طيب وسائل، وسائل الدعوة بالموعظة الحكمة والموعظة الحسنة، طيب والجدل، السياق العقلي يقول وجادلهم بالحسنة أو بالحسنة، زي ما بالموعظة والحكمة، ها؟ ليس في الجدل حسنة، شوي منك يعني لو انت لما يجي واحد يضربك ويقول لك اضربه بالحسنه، فيش الضرب حسنه، لانه كله تعدي، اقول لك ايه؟ اضربه بالتي هي احسن، احسن التي هي احسن، يعني ما يتناسب، اللي هي احسن الاسوأ، احسن الجدل، فاهمين ولا لا؟ احسن، احسن تفضيل للمذكور، مش فاهمين انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الى رقي عظيم الروم، انت لما تيجي تقول ها انه مثلا ها احسن ما في الحجارة كذا، احسن ما في القرود كذا، احسن ما في الخنازير كذا، مش وارد ولا لا؟ يكون الحسن متناسب مع المذكور، فاهمين؟ فلما قولك اضرب بالايه؟ بالتي احسن، غير لما قولك اضرب بالحسن، لما قولك تعدى بالتي احسن، غير لما قولك تعدى بالحسنة، لان كلمة الحسنة المطلقة ها ما فيهاش ما ايوه، فهمت ولا لا؟ فهو قال وجادلهم ادعوهم، قال ادعوهم، ادعو المدعوين يعني، ادعوهم ايه؟ بالحكمة والموعظة، وجادلهم بالحسنة، لا قال بالتي هي احسن، يعني باحسن الجدال، يعني كان جدال سيء اختار ايه؟ احسنه، فاهمين يا اخوان؟ فبيقول ولهذا قال وجادلهم، فجعله فعلا مأمورا به مع قوله ادعوهم، فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن، وقال في الجدل بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة، في الموعظة قال إيه؟ موعظة بالتي هي أحسن، ولا قال بالموعظة الحسنة. لأن الجدال، ليه بقى الجدال ما فيهوش حسنة؟ لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة. مفهوم ليه؟ بينما الموعظة لا تدافع أو لا تدافع فيها، الوعظ بس ايه نوع المخاصمة والممانعة والمغاضبة بينك وبين الموعوظ، ها؟ بينما الموعظة تدافع كما يدافع المجادل. فما دام الرجل قابلا للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعا لم يحتج إلى مجادلة، لم يحتج إلى مجادلة. فإذا مانع، إذا مانع جودلة، ولكن ما ممكن تجادله تحس ان انت تسبه ويسبك، فاهم ولا ايه؟ لكن لا، بالتي والمجادله بعلم، لا بد ان تكون المجادله بعلم، لان فيها مدافعه وايه وفيها رد للباطل بعلم. لا بد ان تكون، تسمع معايا يا اخي لو سمحت، لا بد ان تكون المجادله كما ان الحكمه فهي الحكمه العلم. وقد ذم الله من يجادل بغير علم، وقد ذم الله من يجادل بغير علم. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ على سبيل الذم، آية آل عمران: والله لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إن لم تكن علما. يعني لما نقول لك جادل، انت ممكن تجادل واحد فتقول له كلام باطل وتقول له كلام فيه اكاذيب وممكن يسلم لك بكلامك تغلبه، وارد ولا ما وارد؟ لم يأمر الله بذلك، لان الله لو قال وجادلهم كان ممكن يكون المجادلة فيها بغض، فيها باطل، فيها كذب، فيها جهل، لان قال وجادلهم. والمجادلة تقبل بكله، المجادلة تقبل بكله، لكن اشترط أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، وذلك لأن المجادلة فيها السيء والأقل سوء والحسن. فاشترط عليك أن إذا جدلت أن تجادل، فلا بد من علم، أن تجود أن تكون المجادلة بعلم، لابد أن تكون المجادلة بعلم. وإن كانت بغير علم فهي مذمومة، ويبقى مش مسلك محمود ليك ولا تؤجر عليه، حتى وان كنت انت ستقول كلاما تغلب به الايه، فاهمين يا اخوان؟ فبيقول: والله لا يأمر المؤمنين ان يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم ان لم تكن علما. فلو قدر انه قال باطلا لم يأمر الله ان يحتج عليهم بالباطل، فاهمين ولا ايه؟ لكن هذا قدر يفعل، هذا قدر يفعل. افترض ان المجادله هو الباطل وانت عايز ترد على الباطل بتاعه لرده، هذا القدر اللي انت بتفعله من مجادلته يفعل، لا من باب انك تقر باطل او تقول بباطل، وانما من باب بيان فساد قوله وبيان تناقضه. زي مثلا لما النمرود قال لابراهيم عليه السلام: انا اوحي واميت، فتخطى ابراهيم عليه السلام على سبيل المجادله ولا الدعوه؟ المجادله، موضع معاند. قال: فان الشمس تاتي من المشرق فاتي بها من المغرب. قال: فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. السياق يفهم منه انه اقره على ما قال من انه يحيي، مش كده ولا ايه؟ وقال نوحي واميت، ما قالوش ايه كذبت، انما قال ايه؟ إن كنت، كأن الكلام يعني كأنه تقدير، إن كنت تحيي وتميت أو كما تقول. طب ما إن كنت تحيي وتميت دي باطل ولا حق؟ باطل. إنما أنت تقول بها، لماذا؟ إبراهيم عليه السلام لما فعل معه ذلك لماذا؟ ليبين فساد قوله وتناقضه، ولذلك كانت النتيجة إيه؟ فبهت الذي كفر. لكن هذا قدر يفعل، لكن هذا قدر يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه، لا لبيان الدعوة إلى القول الحق. والقرآن مقصوده، مقصود القرآن يا إخوان بيان الحق ودعوة العباد إليه، وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم. يعني أساسا هل من مقاصد الدعوة أن تبين للمجادلين أنهم أهل فساد وأن أقوالهم باطلة فقط؟ يعني تغلبوا خلاص؟ ها؟ ما ليه؟ إنك أنت تبين له فساد قوله عسى أن أو من أجل أن يترك ما هو عليه ليدين بالإيه؟ بالحق. إذن الجدال لم يشرع لمجرد المغالبة ولمجرد إبطال قول المخاصم وبيان فساد قوله ومناقضة قوله فقط، إنما من باب أن تكون مرحلة دفع يرد عن الشر ليأتي إلى الخير. والقرآن مقصوده بيان الحق ودعوة العباد إليه، وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم ليبين خطأ أحدهم لا بعينه. فالمقدمات الجدلية التي ليست علما هذا فائدتها، وهذا يصلح لبيان خطأ الناس مجملا. عرفت بقى؟ إذا مراتب الدعوة إيه؟ مرتبتان، الحكمة والموعظة الحسنة. طيب، من باب زيادة البيان في هذا المقام لأنه مقام مهم، قال الشوكاني فتح القدير: أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام، أن يدعو أمته إلى الإسلام، فقال: ادعو إلى سبيل ربك. وحذف المفعول للتعميم، ادعو مين؟ زي ما قالش ادعو إلى سبيل ربك، ادعو الناس، ادعو إلى سبيل ربك الناس المؤمنين ها أو المشركين. ليه حذف المفعول؟ لأن الحذف بيفيد التعميم، لكن لو ذكر هيبقى مخصص المذكور. حذف المفعول للتعميم لكونه بعث إلى الناس كافر، وسبيل الله ادعو إلى سبيل ربك، سبيل الله والإسلام. والحكمة أي بالمقالة المحكمة الصحيحة قيل، وهي الحجج القطعية المفيدة لليقين، الحجج القطعية المفيدة لليقين زي الأمر والنهي الثابت. والموعظة الحسنة إيه هي؟ وهي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة. مش انت ممكن توعظ الناس بكلام يستحسنوه مع ان الكلام اللي انت بتقوله فارغ؟ يبقى الموعظة هي ما يستحسنه السامع. طب وليه حسنة؟ لانها لابد ان تكون في ذاتها حسنة. مش فاقدين بالك، رجل يريد ان يعظ الناس فعايز يكلمهم كلام يعني، فيقعد يخبط ويضرب امثلة باطلة ويلخبط والناس تنبسط، اذا هي موعظة لان الناس استحسنت لكنها موعظة غير حسنة. فالموعظة الحسنة هي الموعظة التي الكلام الذي يكون فيه من الوعظ وترقيق القلب وتلين النفس مما يستحسنه السامع، ويكون نفس الكلام حسن في نفسه. سامين اخوان؟ ولو لم يكن من الموعظة وهو سيء ما اشترط الايه؟ الحسن والحكمة. ما قالش الحكمة الحسنة، ما قالش ليه؟ ما قالش، لم يقل تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة الحسنة والموعظة الحسنة، لان الحكمة ما فيهاش سيء. السيء لا يسمى حكمة ابدا، انما الموعظة منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن. قضيعة الانسان باشياء فيها تشبيه للرب وذم وتنقيص فاهم ولا لا؟ زي ما واحد بيحكي لي يقول لي ده واحد خطب خطبة وبعدين قال ان 2 من الصالحين كانوا في الكعبة وعلموا ان السلطان ارسل لقتل واحد منهما، فتعلق احدهما باسطار الكعبة وقال اني ابرأ منك ان مكنته مني، ونسب القول الى سفيان بن عيينة. طبعا كلام ده كلام، طبعا اللي بيسمع ممكن ايه يستحسن ويقول لك الله. وبعدين عبد يقول لربه اني ابرأ منك ان مكنته مني، وعبد صالح وعبد عالم، عرفت؟ يبقى ليه موعظة سيئة؟ موعظة ايه؟ سيئة. لماذا؟ لان وان استحسنها السامع لكن في ذاتها سيئة باطلة. والموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها. قيل وهي الحجج الضمنية الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات المقبولة. الحجج الضمنية الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات المقبولة. قيل وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان. وليس للدعوة إلا الحكمة إلا هاتان الطريقتان. ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألد. ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألد، يعني الألد شديد الخصومة شديد الجدل يسمى الألد، مع الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل. ولهذا قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى الدعوة تكون بالحكمة والموعظة، والجدال متى؟ إذا احتاج إليه مع المعارض والمعاند والراد. ولهذا قال سبحانه وجادلهم بالتي أحسن، أي بالطريق، أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة. مش احنا قلنا المجادلة مذمومة، لكن انت تختار ايه احسنها. وانما امر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقا يدعو الى حق. المفروض ان انت كرجل تدعو الى الله على بصيرة، يبقى دعوتك ايه؟ يبقى اللي قدامك ايه؟ المعادل الراد باطل يقينا. فامر الله بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقا وغرضه صحيحا، وهو تعبيد الخلق لخالقه، وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسدا. ولذلك قال تعالى بعد الآية على طول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. انت عليك تدعو تدعو، وخد بالك وهتحتاج الجدل، جدلهم بس بالتي أحسن، ها؟ ويعرف تماما علم اليقين إن ربك عز وجل أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة بيّن أن الرشاد والهداية ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، إن أنت ما عليك إلا ودخول الإيمان في القلوب من عدمه إلى الله وحده. أن الرشاد والهداية ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك إليه تعالى، فقال إن ربك هو أعلم، أي هو العالم بمن يضل ومن يهتدي، وأعلم المهتدين أي بمن يبصر الحق، فيقصده غير متعنى. وإنما شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة. ليه أمرك بالدعوة وإنت مش بتملك الهدى؟ طب ما دام أنا مش إيدي هدى أدعو ليه؟ قطعا للمعذرة وتتميما للحجة وإزاحة للشبهة. قطعا للمعذرة وتتميما للحجة وإزاحة للشبهة، وليس عليك غير ذلك. لكن الهداية إن ربك هو أعلمه بمن ضل عن سبيله وهو أعلمه بالمهتدين لشأنه. طيب، فإذا أخوان، فإذا أذكر عليكم، ذكر ابن الجوزي في زاد المسير للحكمة 11 معنى أو 11 قول، اللي هي الحكمة اللي جاءت في القرآن. عارفين الحكمة جاءت في القرآن بمعاني كثيرة. كنا مثل عليه كنا في كتاب في بيوتي كنا من كتاب الله والحكمة. ها؟ أي نعم. ها؟ وكذلك هنا من سبيل ربك للحكمة. وكذلك إيه؟ ويعلمكم الكتابة والحكمة، وآيات كثيرة. فالحكمة يقول المراد بها للحكمة 11 قولا، 11 قولا اعرفهم يا اخي. احدها انها القرآن، قاله ابن مسعود ومجاهد والضحاك ومقاتل. والثاني معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره ونحو ذلك، ورواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. والثالث النبوة، رواه ابو صالح عن ابن عباس. والرابع الفهم في القرآن، الفهم في القرآن قاله ابو العالية وقتادة وابراهيم واحسب انه ابراهيم النخعي. والخامس العلم والفقه، الخامس بمعنى الحكمة العلم والفقه، رواه ليس عن مجاهد. والسادس الإصابة في القول، وده معنى الحكمة لغة. الحكمة لغة من حكم، من الحكمة، والحكمة هي ما يجعل لجاما للدابة. عارفين لما بيحط في الخيل في فمه لجام، دي تسمى ايه؟ دي أصلا حكمة، اسمها كده، اسمها ايه؟ حكمة. ومنه الحكمة لغة، وهي جعل الكلام او الفعل في موضعه. وده معنى قوله تعالى وما يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. ساعات بتقول الكلام في مقامه، لكل مقام مقال. فده المعنى الايه؟ ده المعنى رقم كام؟ السادس. السادس اللي هو ايه؟ الاصابة في القول. يعني الاصابة يعني جعل القول في محله. روى ابن ابي نجيح عن مجاهد، والسابع الورع في دين الله، الورع في دين الله قاله الحسن، والثامن الخشية لله، الحكمة بمعنى الخشية لله قاله الربيع، الثامن الخشية لله قاله الربيع بن أنس، والتاسع العقل في الدين، التاسع العقل في الدين قاله ابن زيد، والعاشر الفهم. ولذلك بعضهم أول قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي الفهم. قاله شريك. والحادي عشر العلم والعمل، العلم والعمل. لا يسمى الرجل، لا يسمى الرجل حكيما إلا إذا جمعهما، يعني جمع العلم والإيه؟ والعمل. قاله ابن قتيبة. هذه إيه معاني الحكمة. يبقى إذن مراتب ضوابط ومراتب الدعوة، ضوابط ومراتب الدعوة هي أن للدعوة مرتبتان. لمن تكون الحكمة؟ المجيب الذي يعرف الحق ويعمل به. ما دي الضوابط، مش انت بتميز؟ لازم تعرف نوع اللي قدامك. اذا انت عشان تدعو، لابد خلاص انت عرفت من البصيرة والعلم، عرفت ذلك، انت عرفت ان لابد من البصيرة والعلم وما شابه. انت حتى تدعو لابد من معرفة مرتبة المدعو ومرتبة الدعوة. يعني انت هتدعوني هتكلمني، لازم تعرف انا نوعي ايه. هل انا احتاج الى الحكمة ساعة الدعوة في وقتها؟ قد يكون انت افرض ان انت بتدعو ابنك، بتدعو زوجك، تدعو امك، تدعو ابيك، تدعو صاحبك، ممكن تجد انه النهاردة محتاج حكمة، فتقول له النهاردة ان شاء الله نتعلم احكام الصلاة، نتعلم احكام العمرة. انت طالع تعمل عمرة، جاي يقولك انا طالع اعمل عمرة وعايز اعرف ربنا يكرمك احكام العمرة، ها؟ تقول انت بقى ايه؟ ما هو ده معظمنا بيدعو بغير بصيرة، نسأل الله العافية والسلام. تروح قايله بقى انت لما تروح تمسك شباك النبي عليه الصلاة والسلام، وتروح عند القبر وتمسك وزيارة النبي، هو ده اللي عندك، وانت فاكر ان انت ايه تنصحه؟ لانه فاقد شرط البصيرة يفسد ولا يصلح. لكن انت عشان هو انت بتدعوه، عشان كده بيجيلك. لما جه من عمره جالك انت، لانه انت اول ما سمع منك صلي، وسمع منك التعي، وسمع منك بلاش سجاير، سمع من مين؟ منك انت. فالمفروض ان انت، طب انت جه قال لك انا طالع عمر وانت ما عندكش احكام العمر، تقول له بقى ان شاء الله ايه، هجيب رساله او كتاب، او هساله بكره نتقابل، او نتقابل في المسجد، او نتقابل كذا، من باب الحكمه. وتروح قايل له بقى الاحكام 1 2 3 4 دي ايه؟ حكمة، لان هو محتاج لها، صح؟ عمل عمره وجيه ولقيته بيهزر، ولقيته بيهرج، ولقيته بيضحك مع النساء، هو برضه هتقول له ايه؟ موعظه. هو يحتاج، ولا بد في الدعوه من المقامين. لكن انت محتاج ساعه ما تيجي تعمل الدعوه، ها، اما تيجي تعمل الدعوه لابد ايه؟ لا، لابد من تحديد مرتبه المدعو حتى تعلم مرتبه الدعوه. مش الدعوه لها، ها، لها مرتبتان. يبقى اذا المدعوين ايضا مرتبتين، مش احنا قلنا الناس ثلاثه؟ واحد يعرف الحق ويعمل به فيدعى بالحكم، واحد يعرف الحق ولا يعمل به لان غلبته شهواته او عنده عوار فيدعى بالموعظه، ها، وثالث لا يعرف الحق ويعارضه فذلك يجادل يدافع. فقلنا مرتبتين ومرتبه للدفع، فاهمين ولا ايه؟ لكن لابد من قبل ذلك ان تعرف انك لا يمكن ان تكون ممن يستقيم او يدخل في هذا الامر ويعمل بهذه الطاعه العظيمه اللي ادعو على الوجوب الا اذا كنت على بصير، على بصيره. يبقى دي اللي انا بس عايز تفهم الاثنين دول، تفهم انك لابد تحقق شرط الدعوه، وبعدين تنضبط بضوابط ومراتب الدعوه، تنضبط بايه؟ بمراتب بضوابط ومراتب الايه الدعوة لابد. وإلا إن لم تنضبط بمراتب وضوابط الدعوة يبقى هيكون الحال ايه بقى؟ ها؟ اي نعم. ولذلك يقول قلقا وجيه في كتاب قطف الثمر في صفحة 176 وبعدها يقول: وقد امر الله تعالى بالمعاونة على البر والتقوى، وصح الترغيب في الدعاء الى الحق والخير، وان الداعي الى ذلك افهم وان الداعي الى ذلك يؤتى مثل اجور من اتبعه. يؤتى، يبقى دي مسألة مهمة جدا. رقم سبعة ولا ستة اللي هي ثمرة الدعوة. ايه بقى ثمرة الدعوة؟ اهو: وان الداعي الى ذلك يؤتى مثل اجور من اتبعه، ومن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا. طبعا اذا كان اللي بيحيي نفسه بالدم ها او بالطعام والشراب ها، فده احياء، يبقى الاحياء القلوب من مواتيها ايه اعظم. ومن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا. لا ده مش الآية. ومن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا، ده مش الآية يا اخوان، ده كلام. ومن امر بالصلاح والاصلاح وابتغاء مرضات الله، ومن امر بالصلاح، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم، والاصلاح وابتغاء مرضات الله. خد بالك من الفارق بين ان تكون امام هدى او تكون امام ضلاله، بانك انت تكون انسان يدعو الى الصلاح والاصلاح، وبين ان تكون ممثل او مغني او مزمر او مطبل. افهم: ومن امر بالصلاح والاصلاح وابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما. وفي سورة العصر قصر سبحانه وتعالى السلامة من الخسر على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي صفحة 275 في نفس الكتاب يقول: وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف، احفظني عسى أن يرزقنا الله وإياك الاتصال بها. وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف، أعظمها الإخلاص، أعظمها والفهم، الإخلاص نمرة واحد، اثنين الفهم، ثلاثة الإنصاف. مش عندك إيه مغالاة تزود أمر أكثر من حق وتقل الأمر والإنصاف. ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق. ده أهم هذه يعني ده من طبعا بعد الإخلاص، هذا من أهمها، ومع ذلك هو قليل جدا في الناس. الحرص مش في واحد يقولك إيه أما أسألك أو تسألني تحب تعرف الحق أقولك إيه أحب، لكن الحرص فاهم بين الرغبة والحرص، فرق. لم يقل الرغبة في معرفة الحق، كل الناس ترغب في معرفة الحق من المسلمين، لكن من الذي يحرص؟ هو دي بقى القليل، والحرص على معرفة الحق. والخامس شدة الدعوة إلى ذلك، شدة الدعوة إلى ذلك. من اتصف بهذه الأوصاف عرف الحق وكان من أهله، عرف الحق وكان من أهله. مفهوم يا اخوان؟ يبقى اذا ايه؟ اذا ثمرة الدعوة ايه؟ انك سيكون لك اولا مقام رفيع، نسأل الله ان يرزقنا وياكم ذلك، ومن احسن قولا، ها؟ وبعدين تدخل في اتباع النبي، وبعدين يكون لك من الاجر مثل اجور، ها؟ هذه شوف ثلاث آيات اللي احنا درسناهم دول، او يعني درسنا بعض ما يتعلق به. القرآن عظيم، ها؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وإياكم به من المهتدين، لأن القرآن هو الهدى، هو الهدى ونور الحق، والله هو الهدى ونور الحق. فيعني شوف بعض هذه الثلاث آيات، مش كل اللي متعلق بها، ده ايه يعني قص كده بعض الثمر من هذه الآيات، وإلا فهذه الآيات فيها كثير جدا من المعاني، ويمكن فيها ما لا ايه يعلمه الا الله تعالى، لكن هذا قليل منه. من كثير، لكن شوف مدى قيمته ومدى عظمته ومدى يعني تهيؤته. وكما قلت هذه مسائل عموما بين يدي الباب فيما يتعلق بالايه بالدعوة، يتعلق بالدعوة وضوابط وأهمية الدعوة ومرتبة الدعوة وحقيقة الدعوة وأنها خصيصة أتباع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وشرط الدعوة هو البصيرة، شرط الدعوة والبصيرة. وأنا هذه المسألة يا أخوان، هذه المسألة أنبهك إليها وأبينها لك، أنه من دعا على غير بصيرة فقد يعود عليه من الإثم ما يظن أنه يحسنه صنعا، افهم. فلا بد أن تكون دعوتك على بصيرة، ولا بد أن تتعلم قبل أن تدعو. باب العلم بواب العلماء من البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، لأن الدعوة أو التجرع الدعوة أو الخروج للدعوة بغير علم يجرك إلى الوقوع في أكبر المنكرات وأعظم المحرمات، وهو إيه؟ القول على الله بغير علم. أنت تريد أن تدعو، هذا شرف، وهذه همة الكبراء وهمة أهل الفضل وهمة الخواص. إذا كنت صادقا فلا بد أن تحرص على معرفة الحق قبل أن تدعو. أما إذا كانت عندك الدعوة شهوة أو الدعوة راحة نفس، أنا برتاح حس كده أنه مطمئن ومرتفق، فهذه قد تكون شهوات. راح تقولي شهوات وهذه نساء وأفيون وأموال، يا أخي في شهوة في الطاعة، في شهوة في الطاعة، فاهم؟ في شهوة في الطاعة، فهم الله. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.